قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فعن هذا المحور المهم في حياة المسلم وعن تلك القاعدة تكون هذه الدندنة وهذا اللقاء الفريد مع عالمنا الجديد الذي أعلم أن هنالك الجماهير الكبيرة من طلاب العلم بل حتى من العلماء من هم شغوفين بأن يتابعون في هذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان في عديد من الجامعات والذي لبى هذه الدعوة الحقيقة وكنا نود وسيحدث بإذن الله أن يكون هنالك مساحة أخرى لهذا اللقاء غير أن العالم المربي أراد أن يسارع بتوضيح فكرته وبناء عقيدة الأمة وتصحيحها بأي شكل المهم أن تبلغ كلمة الله سبحانه وتعالى. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا بك. سعداء بوجودك معنا والحقيقة والله يعني ونحن كذلك ولله الحمد يعني جزاكم الله خيرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء سببا في هداية الناس إلى رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور الرضواني يعني قبل أن ندخل في اللقاء طبعا ارتبط اسم الدكتور الرضواني بقضية الأسماء الحسنى أسماء الله وصفاته وأنا فقط أريد يعني أن أفك هذا الالتباس إن صح تسميته بهذا. أنا لا أريد أن يكون الدكتور الرضواني وربما قلت هذا سابقا يعني يرتبط في أذهان المسلمين وإن كان هذا شرف طبعا وهذا طبعا فتح لا كبير الله يبارك فيه ببحثه الفريد في أسماء الله الحسنى وتصحيحها والمعتمد منها والصحيح وغير ذلك إلا أن القضية أكبر من هذا. قضية عقيدة. نعم. لها أركان متكاملة ولها ملامح ينبغي أن يعرفها المسلم. دعني فضلت الدكتور يعني أطرح قبل أن الكلام مسألة مهمة أن الكلام عن العقيدة أو ما يشرح في الجامعات أو حتى في الكتب أقرب ما يكون إلى المتخصصين وطلاب العلم منهم إلى أو منه إلى الرجل المسلم البسيط العامي مع أنه من الخطورة بمكان أن يصلي الناس وربما يزكون ويعملون أعمالا وربما تكون هناك شوائب في عقائدهم. صدقت. فمن أين جاءت من البداية جاءت كلمة عقيدة هذه الكلمة التي لا نراها حتى في القرآن الكريم. نعم. هذه اللفظة غير موجودة في السنة النبوية. تفضل فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى بالخير. هو في الحقيقة العقيدة بعض الناس بيتصور ان هي صعبة ومعقدة وخصوصا لما يدرسها ببعض الفلسفات الكلامية في الجامعات او ما شابه ذلك مع ان الواحد من يعني طول المعايشة لهذا الباب وجدت ان ابسط ما يمكن ان يعرض للناس هو اعتقاد الصحابة بسيط جدا وسهل جدا جدا ويستطيع أن يتقبله حتى العامي اللي هو لا يستطيع القراءة والكتابة باعتبارهم أنهم يعني نزل على فطرتهم من العقيدة عقيدة الفطرة. نعم. عقيدة الفطرة نفسها ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا من خلال فطرتنا وبكلام بسيط وسهل جدا جدا. وبالمناسبة فيما يتعلق بقضية العقيدة والأسماء هو التخصص أصلا في العقيدة. موضوع الأسماء جاء طارئا بسبب البحث الذي يعني حاولنا من خلاله ان احنا نتعرف على اسماء الله ونحققها كل اسم كانوا فين في القرآن والسنة. نعم. فلما ظهرت بعض النتائج الواحد ما كان يتوقعها حدث ما حدث لكن هو في الاصل تخصصنا في العقيدة والباع والحديث كله في العقيدة فقضية الاسماء غلبت على الجانب المهم اللي هو قضية الاعتقاد لان مسألة الاعتقاد كلها بتتعلق بالله تبارك وتعالى ومعلوم ان العقيدة او شرف العلم بيرتبط بشرف المعلوم. نعم. فاذا كان الحديث عن رب العزة والجلال يعني هنشوف مثلا قضية الاسماء وبعدها قضية الصفات وبعدها قضية الافعال وبعدها الكلام عن مفعولات الله عز وجل ومخلوقاته فبتيجي في الترتيب من حيث الشرف على هذا النحو الاسماء ثم الصفات ثم الافعال افعال الحق سبحانه وتعالى ثم مفعولات الحق اللي هي المخلوقات اللي احنا شايفينها. فاغلب الناس بينصرف الى الحديث عن المخلوقات والاستدلال من خلالها على الخالق سبحانه وتعالى لكن القضايا اللي هي اللي فوق بيحسوا انها مسألة صعبة ومعقدة وشيء من هذا القبيل. لكن ابدا احنا لما نرجع لمصطلح العقيدة او كلمة عقيدة واحد يقول لك انا عايز اعرف العقيدة احنا لما نرجع للمعنى اللغوي فيها، هي كلمة عقد يعقد عقدا وعقدة. خلي بالك من كلمة عقدا وعقدة. واحد بيعقد، نقول واحد بيعقد عقد، نيجي لكلمة عقد نفسها. العقد ده بيبقى مبرم بين طرفين، ده في الغالب بين الناس ان في عقد بين طرفين. القصد من العقد ايه؟ الحفاظ على الحقوق، حقك وحقك، وكل واحد لا يظلم او لا يظلم الاخر في مسألة التعاقد. فاحنا لما نيجي نتكلم على العقيدة من باب الشرع والدين وما ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها بالعقد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ففي عقد بين الإنسان وبين ربه، عندما يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عقد في قلبه عقدا بعد شهادته، له حق على رب العزة والجلال، ورب العزة والجلال له حق على العبد. اللي بيوضح الكلام ده حديث معاذ، لما واحد بيقول لا إله إلا الله يبقى عقد عقدا مع ربه أنه المعبود بحق، يعني يقول له يا رب أنت معبودي بحق، لا معبود لي سواك، لا معبود لي سواك، إن أمرتني بشيء نفسته، وإن أخبرتني عن شيء صدقته. دي الأصل في قضية العقد. فهنا الحقوق هتبان إزاي؟ أولا حق ربنا سبحانه وتعالى على العبد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. لو حديث معاذ: أتدري ما حق الله العباد؟ ده الطرف اللي هو ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض واستأمننا في ملكه فأوجب علينا هذا الحق. الحق ده إيه؟ أن نعبد الله ولا نشرك به شيء. هنتكلم كيف نعبده، لكن بالنسبة هذا الشرط الأول في العقد، ده الشرط الأول في العقد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. فأي واحد دلوقتي أنت بينك وبين الله عقد، فالعقد ده وفى اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى هيوفيك اللي عليه. طب الحق اللي لك على ربنا سبحانه وتعالى تفضلا منه وتكرما، مش حق او هذا الاحتراز. يعني جزء من عقيدة المسلم. يعني نقول دلوقتي واحد يقول هو احنا لنا حق على ربنا، احنا ملناش حق على ربنا سبحانه وتعالى، لكن الله اوجب هذا الحق على نفسي من تفضلا منه وتكرما ان كان العبد موحدا يوفي ما عليه. اذا القضية في العقد كلها، اول كلمة فيها نقول كلمة عقد، يبقى عقد فيه ارتباط. انت شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فهل كل واحد من المشاهدين او من المستمعين عندما يشهد ان لا اله الا الله يقول انا على استعداد ان اوفي بنيد العقد هذا؟ ان جاءتك رسالة من الله تبارك وتعالى، الرسالة دي فيها بقى تفاصيل العقد، البند واحد واثنين وثلاثة، عبارة عن الاحكام الشرعية التكليفية، عن الاخبار الغيبية، عما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، انت موقفك ايه من هذه القضية؟ فاذا العقيدة ببساطة عبارة عن عقد يعقده الشخص في قلبه بينه وبين ربه، ان وفى العبد وفى الحق سبحانه وتعالى له، وان خالف يبقى في هذه الحاله يستحق، زي ما نقول مثلا ولله المثل الاعلى، في شروط الجزاء، ان شروط الجزاء توقع. فشرط الجزاء هنا هو ان من عصى الله عز وجل وخالف امر الله بعد ان شهد ان لا اله الا الله، ده بخلاف بقى غير المسلم، هيجي في المعنى الثاني اللي هنتكلم عنه فيما يتعلق بكلمه عقد عقدا وعقده. نيجي دكتور، هل نستطيع يعني ان نلخص هذا في يعني تحت قول الله تبارك وتعالى، الكلام عن العقد وشروطه بين طرفين والرب العظيم سبحانه وتعالى وبين عبده، اللي في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هل هذا استدلال صحيح؟ هذا استدلال صحيح في قيام الفطرة على تحقيق هذا العهد. نعم، لكن هو نفس، لان طبعا احنا مش فاكرين عن الميثاق حاجه. نعم، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكرنا من الميثاق حدث. الميثاق ده حدث بعد خلق ادم عليه السلام، عندما مسح على ظهره واستخرج ذريته، ودي قضيه هتيجي ان شاء الله عز وجل في الحديث عن قضيه الفطره. لكن هيأنا الله عز وجل بفطره مقبوله داخل الانسان ان يكون المعبود بحق واحد اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. فان جعل معبودا اخر مع الله عز وجل، يبقى هذا خلى ببنود العقد، فوقع في الشرك أو وقع في شيء آخر سيأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى. إذا كل معبود غير الله هو معبود بغير حق. بغير حق. عشان كده بنقول المعبود بحق. ولذلك لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لأن هو طبعا قبل ما ندخل في قضية برضو تفاصيل قضية العقيدة، إن في فرق بين العبادة وتوحيد العبادة. العبادة معناها بين العبادة وتوحيد العبادة. العبادة معناها خضوع عن محبة. بتخضع للامر عن محبه اللي انت استجبت له، اللي بيسموها المعبود. فالمعبود ده ممكن يكون بحق او بغير حق. فان كان بحق وعبدته وحده يبقى انت وحدت، لكن ممكن واحد يعبد الله ويعبد غير الله مع الله، يعني يعبد اثنين مع بعض، لا يوحد الله في العباده، يشرك مع الله تبارك وتعالى في العباد. كقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، على إن هو مثلا واحد بيتوجه إلى ضريح أو ميت أو مقبور أو صنم أو وثن أو ما شابه ذلك فيخضع لأوامره ومعتقداته ويعتقد فيه مثلا أنه ينفع أو يضر، وهذا المفروض ينصرف إلى الله وحده، يبقى إذن هو عبد اثنين. ممكن يعبد الله وبعد ما يعبد الله عز وجل يعبد غير الله مع الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا، وده أصل الشرك كان كده. ده من ناحية العقيدة كعقد بين الإنسان وبين رب. لكن العقيدة بقى اللي احنا عايزين نفصل فيها الأصول كلها هتدخل فيها وتبقى بسيطة وسهلة، ويحس الشخص ان عقيدة السلف مش معقدة. يعني واحد يقولك انا نفسي اكون على عقيدة السلف الصالح، نفسي اكون زي الصحابة، ازاي اعتقد الاعتقاد الصحيح اللي دخلني الجنه وابقى من غير التعقيدات اللي احنا بنسمعها دي. وهذا مصطلح يعني يشيع وينتشر بين طلاب العلم، العقيده، مصطلح على عقيده اهل السنه والجماعه، وده كمان يمكن هتفصل لنا سلف الامه. عقيده اهل السنه والجماعه، اعتقاد اهل السنه والجماعه. نيجي لكلمه العقيده من العقد بمعنى الربط، بمعنى الربط مش بمعنى العقد اللي هو بيحقق من خلال طرفين وشروط وحق الله على العباد وحق العباد على الله، لا، من خلال العقد. في الأصل العقيدة مبنية على إيه؟ على اعتقاد القلب، ده معناه اعتقاد القلب أو عقد القلب على تصديق خبر الرب سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره. يعني يقول أنا مستعد، أنت يا ربي معبودي بحق، وأنا على تم الاستعداد، إن أخبرتني بخبر صدقته، وإن أمرتني بأمر نفذته. وهذا يشكل في القلب اعتقاد. خلينا نضرب مثل بسيط لعل الفكرة تتضح. يعني لو واحد مثلا جالنا دلوقتي وقال ايه يا جماعة، خلي بالكم وانتم مروحين في الطريق اللي انتم ماشيين فيه، دور على طريق تاني لان الطريق ده ممكن يكون مقطوع او في مشكلة حصلت لان هناك زحام. فهنا ده اسمه خبر، واحد جاي يخبرني عن شيء. الخبر ده هو احتمال الشخص يكون صادق واحتمال يكون كاذب. نعم. لان تعريف الخبر في اللغة هو ما يحتمل الصدق والكذب. فان كنا احنا او احنا مش مصدقين بالراجل ده، يعني مش مصدقين كلامه، فنسبة التكذيب في القلب أكبر من نسبة التصديق في الحالة دي. تقول عليه هو في وهم، الشخص إحنا وهمين، لا والله الكلام ده مش، يعني الحالة دي تسمى وهم أو درجة الوهم في التصديق بالخبر. الوهم معناه إيه؟ إن وده برضو جميع الإخوة الوقت أو المشاهدين يستطيعوا أن هم يعرفوا حكاية الوهم، وخصوصا ما يكون في خبر مفزع أو حاجة جامدة، فالإنسان أول حاجة فيها بيعيش في وهم. زي ما واحد دهشة مثلا، يعني دهشة. الوهم هو إيه؟ إن ترجيح التكذيب على التصديق، يعني أنا مش مصدق الكلام ده. لكن إذا استوت نسبة التصديق والتكذيب، لو جه واحد مثلا قال يا جماعه فعلا ده الحكايه ممكن تكون صحيحه، الطريق مقطوع محدش يروح، يبقى في الحاله دي استوت نسبه التصديق مع التكذيب. علماء الاصول يسموه شك، والقران سماه شك، فقلنا درجه اخرى، درجة من الوهم الى الشك. اي فان زادت نسبه التصديق على التكذيب ده يسموه ظن. يعني اذا الشك استواء نسبه التصديق والتكذيب في القلب. طيب والظن زياده نسبه التصديق على نسبه التكذيب في القلب، لكن لسه في تكذيب. فإن امتلأ القلب بالتصديق بالخبر تصديقا يقينيا، نقول هذا في قلبه يقين. يبقى اليقين معناه فعلا. يا دكتور هذه المعاني تحدث لأي إنسان، أي إنسان في التعامل مع الخبر. كده دين الإسلام دين الفطرة، لكن العلماء بيضعوها في أطر، في إطار علمي. لا، والإطار العلمي بسيط وسهل. على إن إحنا عندنا دلوقتي وهم، فيرتقي شيئا فشأن يبقى شك، يرتقي شيئا فشيئا فيكون ظنا، لكن مش ممكن هيبقى مسلم إلا إذا كان على يقين. ولذلك اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. يعني هذه هي الدرجة الوحيدة التي تثبت الإسلام للعبد. يعني الثلاثة دول لغير المسلم. عايش في وهم، عايش في شك، عايش في ظن. فإن وصل إلى علم اليقين يبقى ده بداية درجة الإسلام، اللي هو اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. واليقين بقى بيزيد إلى درجات. تعال نشوف مثلا أمثلة بسيطة من القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. نعم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لكن شوف ربنا بيقول ايه؟ وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. يعني شك، شك وظن. وما قتلوه يقين، وهنا الكلام عن اليقين. بل رفعه الله اليه. دي حقيقه هم مختلفين فيها، فهم بين شك وظن، لكن كيقين لا، ما حدش منه. ولذلك توثيق هذه القضيه ما زالوا هم حتى انا وانا حضرتك بتكلم بسترجع اين هذه الالفاظ في القران الكريم، لكن سبحان الله جمعت في ايه. طب شوف الايه اللي بتقول ايه، ربنا سبحانه وتعالى واذا قيل اذا قلت شوف بكلم واحد يقول له ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. فقالوا احنا بنظن. فالظن ده معناه ان في نسبه تكذيب لسه موجوده في القلب. هو صحيح جايز بعض الناس من عامه المسلمين يقول لك ايه، انت مصدق فعلا ان فيه عذاب في القبر وان فيه يوم هنقف فيه وفيه اخره والناس دي كلها هتقوم مره ثانيه وكلام من ده؟ والله بيتقال يا دكتور ده أحياني. حقيقه لا، لان هو عايش في الشك او في الوهم. وهنذكر في الادله اللي تبين هذا عندما يوضع الشخص في قبره. المساله ديت هي الاصل في الحساب، مساله اليقين ومساله الشك والظن، والتي يبنى عليها الخوف والرجاء والعمل في كل الاعتقاد كله في هذه المساله وتاصيله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بدا بها، وهنذكر الكلام ده، بس انا عايز اقصر امثله كثيره جدا في هذه المساله. ان الاول ان المسلم بدايه اسلامه من اليقين، وهو التصديق بخبر الله عز وجل. ولذلك هم جماعه الكفار اللي قالوا ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، عندما عذبوا في جهنم ربنا قال في شانهم ايه؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون. يعني وصلوا شافوا بقى رجعنا هنبقى على اليقين اللي هو مطلوب مننا اصلا. فربنا يقول يعني التزموا باليقين قبل ما يجي وقت من الاوقات. ساعتها انتوا هتقولوا ايه؟ احنا على اليقين بس رجعنا مره ثانيه، لكن عندها لا ينفع الملل. من هنا اليقين هو صيانه للعبد من عذاب الله سبحانه وتعالى على طول. نعم. ولذلك حصن. احنا ما نقدرش نقول على مسلم ان هو عنده ظن او وهم او شك، انما نقول عن في خبر الله عز وجل في الغيبيات كلها وما اخبر الله به من جنه او نار الى غير ذلك، نقول عن ضعاف اليقين من امه محمد. هذا ضعيف اليقين، لكن ما نزلوش عن اليقين، لان لو نزلت عن اليقين هيخرج عن الاسلام. يعني مساله اليقين تقبل الضعف والقوه. لكن ما ينزلش عنها، لان معنى اليقين امتلاء القلب بالتصديق بحيث لا تكون ذرة من التكذيب فيه على الإطلاق. ده هذا يدخل في الإيمان يزيد وينقص؟ طبعا ده جاي. بس هيجي بقى إيه؟ إن عندنا درجات في اليقين تزيد. مثلا عندنا علم اليقين فيزيد شوية يبقى عين اليقين، يزيد شوية يبقى حق اليقين. زي مثلا تخيل الأمر ده بيحدث في الناس ببساطة جدا، لما نلاقي مثلا في حديث حنظلة، وده حديث صحيح، في يوم من الأيام خارج أبو بكر بيسأل كيف أنت يا حنظلة؟ أبو بكر الصديق. نعم. فقال نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال سبحان الله. أبو بكر يقول سبحان الله، ما تقول أنت بتقول إيه؟ قال نافق حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين، كأن إحنا شايفين الجنة والنار قدامنا. اليقين اللي هو ده عين اليقين وحق اليقين. حنظلة بيقصد مرتبتين، كأن إيه؟ رأي العين. وكان الواحد يعيش منهم فيتأثر كأنه حاسس بالنار وخايف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، فيغمى عليه أو يخشى عليه. صحيح. ده اسمها مرتبط حق اليقين، كأنه رأي العين. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثير، التهينا في مصالحنا وكده. فظن يعني حديث حارثة، أنا مش عارف درجة صحته. لا هو حديث حسن يعني، لكن كأني أرى عرش ربي باردة. هو بيتصور القضية كلها كأنه حقيقة. هم بيتعاملوا مع الاخبار الغيبيه اللي وردت عن الله عز وجل في القران وفي السنه على انها حقائق. هو ده الاصل. احنا لو تعاملنا معها كده هتصالح العقيده. لكن واحد عايش في الحياه على وهي دي نصاعه عقيده الصحابه الجيل الكل. هو التصديق بخبر الله على هذا النحو. ولذلك حنظله ابو بكر قال والله اني لالقى مثل ما تقول، نبقى عند الرسول في حال ويرجع عند اولادنا ننشغل بهذه المسائل. فظنوا ان المساله مساله كده تبقى نفاق. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنظله بيقول ويصيح نافق حنظله يا رسول الله. قال وما ذاك؟ نكون عندك فتذكرنا بالجنه والنار كان راي العين، فاذا خرجنا من عندك عافسنا الازواج والاولاد وضيعتنا سينا كثيرا. فالرسول قال له لا، المساله دي بقى انت فيها يعني ده المعنى، يعني انت تتقلب بين منازل اليقين، بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. يقول والذي يا حنظله والذي نفسي بيده، لو ما تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر اللي عين اليقين وحق اليقين لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم. ليه؟ لأن في الحالة دي هو الغيب بقى، هو الغيب ده ما هو إلا مسألة إيمانية. وهل معنى هذا أن من الممكن للعبد أن يصل إلى هذه الدرجة؟ كأن تصافحه الملائكة يعني يصل. هو الرسول قال هو كل ما هنالك أنا مؤمن بالملائكة كأنه موجودين جنبي. نعم. مؤمن بالرقيب والعتيد، ما يلفظ من قول رقيب وعتيد، فأنا خايف وبتعامل إن في أنا ماشي ومعايا اثنين بيسجلوا عليا كل حاجة. فأنا لما أتعامل مع هذه الحقائق على إن دي حقائق فعلية، الإنسان ترشد لا يبرؤ على أن يفعل حراما. صحيح. يبقى هنا العقيدة هي الأساس. نعم. فهنا قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، هنا واحد فما ساعة سأقول ساعة لقلبك ساعة ربك، لا، إنما هي ساعة وساعة يتقلب فيها بين منازل اليقين، بين علم اليقين، لأن علم اليقين هنا معناه إننا على استعداد أن أصدق خبر الله وأن أنفذ أمره، وأنا صدقت خبر الله تصديقا جازما، بس وأنا ببيع واشتري ما ينفعش أقول أنا في عين اليقين وحق اليقين، لأن عين اليقين معناه أنني بشاهد هذه الأمور كأني شايفها قدامي. فلو أنا ببيع واشتري وذهني منصرف إلى الجنة والنار في هذه اللحظة هخسر تجارتي. لكن أنا كوني يعني أنشغل مع الأولاد أو الضيعات أو ما شابه ذلك، هذا لا يخرجني عن اليقين ولا يوقعني في الظن. ولكن والله تبارك وتعالى أمر بهذا وذلك. نعم يعني إذن الإنسان بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه هي مرتبة المسلم يتقلب فيها بين مازل اليقين. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما قرأ وتعلم ازداد علما ويقينا، لكن أنه يكون ينزل للظن والوهم والشك أبدا. فالكافر هنا حتى سبحان الله في آية جميلة جدا يا شيخ مصطفى في قضية الظن واليقين. واحد يقول طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق، كلهم أجمع أن الظن هنا معنى اليقين. هل دي بقى الألفاظ بيسموها مشكلة ولا لا؟ مش مشكلة ولا حاجة، لا ده هي القضية كلها إيه؟ السياق كله في واحد كافر مش في مسلم. كلا إذا يعني اللفظة تدخل في سياق معين، سياق الآية نفسه الآية. ربنا بيتكلم عن واحد كافر حال موته. كلا إذا بلغت التراقية اللي هي الروح، الملائكة بتنزعها وتجرها لغاية ما تصل إلى الترقوة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، يعني في حد يرقيه؟ ما فيش حد يعالجه، ما فيش. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن هنا معناها أيقن. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، البعد فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. الكلام على كافر مش على مؤمن. شوف حالة الكافر بقى. الكافر عايش في إيه؟ في وهم، الوهم إن تكذيبه أكتر من تصديقه، أو في ظن أو في شك إن التصديق قد التكذيب، أو في ظن، الظن معناه إيه؟ إن التصديق أكتر منين؟ من التكذيب. هنا لما اقتربت الحقائق منه وبدأ يشوف الملائكة اللي جلست منه مد البصر وشايف ملك الموت يقترب، يبدأ بقى يزول التكذيب ويقترب ايه؟ التصديق. كل شوية كل ما يقرب الملائكة في انها تنتزع روحه شوية بشوية تزيد نسبة التصديق، بس تصديق ما ينفعوش، فربنا ما ادالوش شرف اليقين فأثبت له الظن. يعني كان بين يقين النافع ويقين النافع. ده هو الظن هنا صحيح معناه اليقين، خلاص ان ايقن بالاجبار خلاص قدامك الملائكة ايه؟ هتقول فيها ايه؟ ولذلك هنا كانت العلة في أننا لا نرى الله عز وجل. يعني الواحد يقول لك إحنا ليه ما بنشوفش ربنا؟ إحنا ما بنشوفش ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ أظن قضية الرؤية دي مطروحة في مطروحة المحاضرة الخاصة يعني إن شاء الله عز وجل. ما بنشوفش ربنا لسبب إنك لو رأيت الله تبارك وتعالى ستتعطل الحكمة في قضية الابتلاء. هيبقى مؤمن إزاي وكافر وأنت بين نجدين وبين طريقين وأنت شايف ربنا سبحانه وتعالى؟ فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه جعلنا في دار ابتلاء وكيف مداركنا، بحيث إذا قال ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يبقى يجب على الشخص أن يقف عند حدود الله عز وجل ولا يتجاوز ولا يشهد بغير علم ولا ينكر خبرا أخبر الله عز وجل عن نفسه به. إذن القضية هنا قضية مفصلية في قضية علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه درجات التصديق عند المسلم. أما فيما يتعلق بالكافر فهو يعيش بين الوهم وبين الشك وبين الظن. ومن أجمل من أجمل ما قرأ الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى في التعبير عن هذه القضية الهدهد، هدهد سليمان. الهدهد عبر عن المسألة بدرجة عجيبة جدا جدا. بيقول لما سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال، يعني جاء الهدهد فقال أحط بما لم تحط به، وبيقول سليمان وجئتك من سبأ بنبأ. بنبأ يعني إيه؟ خبر. هو جاي يخبر عن شيء بنبأ يقين. يعني هنا استبعد الوهم واستبعد الشك واستبعد الظن واتكلم على اليقين. طيب هنا سليمان عليه السلام، يعني هو الهدهد عبر بهذه الكلمات واعتقاده، على فكرة اعتقاد الهدهد احنا بنسميه الهدهد الموحد، هدهد على مذهب السلف، على اعتقاد السلف الصالح. بعض المشايخ كنت مستضيفهم في رمضان اللي فات فجاء ذكر الهدهد فقال كلمة ترضية، قال الهدهد رضي الله عنه، فيعني أثار في نفسي هو شوف حتى ده في دقائق في المعاني يعني حبا متجدد لهذا المخلوق الموحد. يعني هو طبعا مخلوقات الله عز وجل في النظر إلى خلق الله عز وجل هذه سبحان الله تفهم عقيدة السلف، لأن هو الهدهد قال كلاما عبر عن وسطية مذهب السلف في قضية الأسماء والصفات، وحتى في قضايا القضاء والقدر. الهدهد هو لما تشوف هو بيقول إيه وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فأثبت عرش بالقيس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، نبى على قضية الشرك. وزين لهم الشيطان أعمالهم. طب هو فهم قصة الشيطان وإن ده سبب في التزيين بيزيد، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ده جايب القضية بأركانها كلها. شوف بقى في قوله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، عبر عن السماوات بالجمع مش بالمفرد. فالخبأ بتاعه اللي هو رزقه الحشرات البسيطة اللي بيتعامل معها. طب هي بتطلع في الأرض ما تطلعش في السماء. لماذا عبر ذكر السماوات قبل ذكر الأرض؟ دي قضية محتاجة وقت الواحد لوحدة، لأن هذا الهدود يفرق بين قضاء الله وقدره، ويفهم مراتب القدر والقضاء، ويفهم إن رزقه مكتوب يخرج في السماء قبل الأرض وقت التنفيذ، لأنه عارف إن ربنا قدر مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ده قصة أخرى. إلى أن قال في كلام سليمان عليه السلام، شوف رد سليمان، لأن الخبر يتطلب التصديق أو الخبر يحتمل الصدق أو الكذب، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يبقى المسألة هنا عند سليمان احتاج التحقيق على أساس أن الخبر يتطلب التصديق، فلما تأكد الأمر أصبح سفير سليمان وكان سبب في إسلام دولة كاملة في اليمن. فهنا بالنسبة لمسائل العقيدة مبنية على أصلين عظيمين، وينبغي حتى أن إخواننا اللي هم الدعاء أو اللي بيتكلموا في العقيدة ينبغي أنهم يردوا الأصول إلى هذين الأصلين. ابن القيم لما كان يقول مدار الإيمان على أصلين اثنين، الأصل الأول تصديق الخبر والأصل الثاني تنفيذ الطلب. وإحنا برضو في حكاية تصديق الخبر في يعني بعض النماذج والأمثلة اللي نود إن إحنا نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. يعني على سبيل المثال في قضية تصديق الخبر، دي فطرة موجودة في النفس إن ربنا لو أخبرنا عن شيء نصدقه. الرسول عليه السلام كان دائما إذا حدث أصحابه يأكد فيهم هذه المعاني. فأول ما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، إحنا كلنا عارفين الرسول صعد على جبل الصفا والحديث صحيح ومتفق عليه، ونادى في الناس يا صباحا يا بني عدي يا بني فهر، وقعد ينادي على كل القبائل حتى اجتمعوا، حتى اللي ما كانش يقدر يروح بيبعت رسول وواقفين ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول بيأصل فيهم المسألة فبقول أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي أو خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ الرسول عايز مسألة إثبات اليقين، أكنتم مصدقي؟ ده لقاء عقيدة على لقاء عقيدة أكنتم مصدقي؟ إذن هو بيأصل في نفوسهم إن العقيدة كلها هتبنى على تصديق ما سأخبركم عنه. هو ده الأصل. فمن قائل ما جربنا عليك كذبا، ومن قائل في رواية تانية ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني نفي وإثبات. نفي وإيه وإثبات، إن الخبر بيتطلب التصديق. فهنا دلوقتي الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، والرسول أخبرهم لكي يصدقوه. فلما قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أبو لهب قال تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فعل ما فعل إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى تبت يد أبي لهب وتب. لكن تأصيل الفكرة نفسها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يربي هؤلاء الناس على المبدأ عندي، هل هتصدقوا ولا لا، تتعامل مع الوحي على أنه حقائق ولا مجرد خيالات وأوهام. وبعض الناس يقول لك إيه عذاب القبر اللي بيخبرنا عنه دي، إيه حكاية إن ربنا على العرش، إيه حكاية. يا أخي هذه أخبار حق تدل على حقائق حق، إن فيه ملك موجود مع الإنسان، وإن فيه إنسان بيدون أعمال، وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذه حقائق ولا خيالات؟ إذا كنت هتتعامل مع حقائق وهتستعد لها يبقى أنت على عقيدة، وعقيدة بسيطة جدا. الصحابة كلهم كانوا كده، حتى لو إن واحد منهم عمل قلق شوي. يعني مثلا واحد جه النبي عليه السلام والحديث حديث صحيح، فبقول له يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، يعني جاله إسهال يعني، فرسول عليه الصلاة والسلام قال له اسقه عسلا، فسقاه، فقال سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، زادت المسألة. فالرسول قال له اسقه عسلا، فسقاه عسلا، وقال له نفس الكلام، قال له اسقه عسلا، فجاءه في الرابعة قال اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، عشان يفهموا إن طالما ربنا أخبرنا عن العسل في القرآن وعن النحل يخرج من بطون أي شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يبقى فيه شفاء للناس، لازم تصدق كده. فواحد يقول لك لا العلم الحديث بيقول لا، هو العلم أثبت إن العسل من أنجح الأدوية في علاج حتى الالتهاب الكبد اللي بيتكلم عنه، اللي يقولوا جرب العسل السدر والعسل هذه هتلاقي سبحان الله. لكن انا انطلقت من هذا المنطلق على هو هذا الصحابي لم يكذب يعني هو لم يكذب، صدق الله وكذبت بطنه يعني عشان يقولوا شوف تاكد طالما اخبر الله عز وجل عن شيء فلا بد ان يحدث، فتقاه فشوفي فشوفي. وكذلك الوحي اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنه، طالما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيش واحد يقول لك لا انا مش عاجبني السنه دي او السنه دي كلها متعارضه ومتناقضه وبتاع. يا اخي سبحان الله، هذا وحي جاء من الله تبارك وتعالى، ودي مساله لابد ان نتطرق اليها في قضيه العلاقه بين عقل الانسان وما ورد في القران، اللي هي يسموها العلاقه بين العقل والنقل وطريق المعرفه بالله عز وجل. هذه قضيه طبعا محوريه وفيها الرد على كل ما يثار وما يشغب به على الوحيين الكتاب والسنه، لان طبعا احنا في عصر يعني سيسمح لي اسميه عصر الشبهات، يعني عصر فعلا كله شبهات، يعني كلما مر الزمن تفتحت قضايا كان المسلمون الاوائل او في الزمن القريب قد سلموا بها لا يجادلوا، لكن النهارده من وقت لاخر تطرح قضايا مسلمات للبحث من جديد، قضيه عذاب القبر وانكار عذاب القبر، القران وحده وانكار السنه، عذاب في عذاب يعني القبر الاسلام كانه يطرح من جديد على الموائد. يعني في حديث صحيح رواه الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل في قبره فيقال له، بيسألوه السؤال، بس أنا جايب الرواية دي على أساس مسألة اليقين ومسألة الظن إلى غير ذلك. فأول سؤال بيسأله اللي هو من ربك وما دينك، دي الروايات اللي هي إن احنا نعرفها يعني، لكن رواية ابن ماجه بيقول فيها إيه، فيسأل فيما كنت، يعني أنت كنت فين، يقول كنت في الإسلام، كنت في الإسلام، يعني دينك إيه؟ أنت عايش في الدنيا على أي دين وعلى أي ملة؟ على الإسلام. طيب فيقول له إيه؟ ما هذا الرجل؟ يعني الرسول اللي جالك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، يبقى جاء بأخبار حق سوف تحدث فأمنت بها، ومن ضمنها برضه عذاب القبر. طيب فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول لا ينبغي لأحد أن يرى الله، وده نص في أن الله عز وجل. هذه أسئلة في القبر. في القبر. هذا سؤال سؤال. يعني المشهور الحديث الأخير من ربك وما دينك. حديث صحيح. حديث صحيح. بيقول إيه؟ لا ينبغي لأحد أن يرى الله. فالمهم بيقولوا إيه الحديث بيقول فيفرج له فرجة قبل النار. فينظر إليها هذا الميت يحطم بعضها بعضا. فيقال له انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إليها فيرى زهرتها ونعيمها، فيقال هذا مقعدك على اليقين كنت، هذا النص الأولو، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم أمين، ويجعل جميع المشاهدين كلهم على هذا النحو، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. شوف هنا على اليقين، اليقين هنا لأن في أخبار واليقين خبر يتطلب التصديق، فالإنسان وصل إلى درجة التصديق فصدق خبر الله. يعني الكلام في سؤال القبر على في مفردة أو لفظة اليقين ولفظة التصديق، الشك والتصديق. هنا برضو الكافر بقى العكس، لكن هم يقولون في النهاية إيه، على الشك كنت. وعلى فكرة الحديث ده بنستشف منه بنستفيد منه إن هذا الكلام ممكن يكون في ناس انتسبوا إلى الإسلام واسمه مسلم وبيقع في هذا، لان ما احنا نقول مسلم يبقى لازم يكون في يقين، لكن في واحد نشا فكان مسلما بالواقع وما اكثرهم، لكن اليقين ده مش موجود في قلبه، لان هو بيقول للكافر مثلا فيما كنت، فيقول لا ادري، ما تقول في هذا الرجل او ما هذا الرجل، فيقول سمعت الناس يقولون فقلت، مقلد فقالوا محمد فقلت محمد، يبقى هو بيشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن ما فيش يقين، ما فيش عقيده، اذا لم تقبل منه، لان مش ممكن واحد يكون مسلم حق الا اذا كان على درجه علم اليقين او عين اليقين او حق اليقين. عايزين ننبه المسلمين عموما الى ان لهذه القضيه مهمه جدا، ان السؤال في القبر لم يكن في البداية عن صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أعمال، تمام، الكلام عن قضية اليقين والتصديق، يقين هو. فاللي عنده يقين أنه بيتعامل مع حقائق وهو سينتقل إلى رب العزة والجلال لا محال أنه هيموت هيموت، فبيواجه مصير هو كان مستعد له، عامل حسابه أن الأمور عادية وبسيطة. هذا الشخص يقول له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، فما بالك بقى لما يكون واحد يقول لك والله. في بعض الناس من عوام الناس أحيانا واحد بيقول لي إيه، يقول لي يا شيخ والله أنا في حكاية الإيمان ومسألة إن فيه فعلا ملائكة وجنة ونار وعذاب قبر وفي إله هيقابلنا والعرش يوم القيامة وجاء ربك الملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يوم الدين، المعاني دي أنا بقول كده بيني وبين نفسي، أنا بصلي وصوم وماشي مع المسلمين، خلينا لأن الناس دول يعني أخلاقهم كويس مثلا، يعني إن طلع كلامهم حق يبقى إحنا كنا معاهم، وإن طلع كلامهم غلط فإحنا ما خسرناش حاجة. أخذ بالك إزاي؟ طريقة في الحياة، ما بيعيش على يقين. ده كلام بيقال. بيقال. ومن ينتسبون إلى الإسلام. أيوة لك، أو أنت بتصدق إن في قبر وفي عذاب وفي ملائكة هتيجي تقبض الروح وملك الموت وبتاع، شغل المشايخ والدراويش ده ما ينفعناش. اللي بيقول هذا المنطق إنسان مش فاهم يعني إيه إسلام ويعني إيه دين. وأحيانا بعض الكتاب والصحفيين يتنضروا من مثل هذه الأشياء ويسخروا يعني. لكن والله هؤلاء يعني إحنا بنعذرهم إن ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يفهموا الإسلام بطبيعته اللي كان الصحابة بيفهموه. لأن بنتكلم على السلف، بعض الناس بيصور إن السلفي ده واحد متزمت لا أبدا. عقيدة الصحابة كانت كلها سلفية على هذا المنطلق، هو بيقرأ القرآن إن وجد خبرا عن الله تصدقه فيزداد إيمانا بمعرفة، كانت طريقتهم كده وبسيطة جدا جدا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام مثلا يذكرهم بهذا دائما. في صباح أحد الأيام النبي عليه السلام أخبر الصحابة بخبر غريب، فقال لهم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، الحديث ده متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت البقرة إنا لم نخلق لهذا، للركوب ولا لصاحبها اللي ركبها، إنا لم نخلق لهذا للركوب إنما خلقنا للحرف، يعني بتذكره بوظيفتها التي أنطقها الله عز وجل وتكلمت بلغتي، وده حاجة غريبة وده خبره الرسول أخبرهم عن شيء حدث. نعم. وجاء أبو وحي لما حيعرف الكلام ده منين، جاء أبو وحي فأخبر عن شيء حدث إن بقرة تكلمت، والله قادر عليه اجعل البقرة تتكلم. فالصحابة قالوا سبحان الله، أبقرة تكلم؟ يعني في بقرة فعلا بتتكلم؟ فالرسول قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، ما كانوش مع البقر لكن صدقاني، لأن العقيدة هنا مبنية على إيه؟ على تصديق خبر الله عز وجل، فصدق خبر عجيب يعني، وخبر عجيب فصدق. ثم قال وبينما رجل يرعى في غنمه إذ عدا ذئب، جه ذئب وأخذ إيه شاة، خد غنمه ومشي، فطلب الراعي حتى استنقذها منين؟ من الذئب، فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، من تسبتها حتى جاء السبع وأخذها. فذئب يتكلم عجيب، فهم طبعا كلهم تعجبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، يعني الرسول ضامن إن هم يصدقاني في كل خبر أنقله عن الله تبارك وتعالى تصديقا جازما يبلغ حد اليقين، ليس في شك ولا في ظن ولا في وهم. هذه تضاف إلى مناقب أبي بكر أبي وعمر. والإمام البخاري أورد هذا الحديث في فضل أبي بكر وعمر، باب في فضل أبي بكر وعمر. إذن نال الفضل بسبب أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فقول لك أنا بشاكل عقلي بقى رب تتكلم بقى يا أخي سبحان الله، من خلقها وخلقك أنطقك وجعل البقرة تتكلم بلغة البقر وقادرة على أن تتكلم كما تشاء، زي ما رب سبحانه وتعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. فواحد يقول لك إزاي يعني، أنا مستبعد الحكاية. حتى إني في يوم من الأيام في أحد خطب الجمعة كنت بخطب الجمعة، فقال لي واحد كان متأثر بالفكر الماركسي والأشياء دي، فإحنا بنتكلم على صعود الملائكة يتعقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فهو يعني عايز يجعل الشرع مكيف على ما يفهمه واعتقاده من الأسباب العلمية. فقال لي يا دكتور بدل ما نقول إن الملائكة طالعة ونازلة وأنت بتقول إن في بين السماء والأرض مسيرة 500 عام إلى أن تصل إلى السماء السابعة وفوق السماء السابعة ماء وفوق الماء العرش والله فوق العرش، فقال إيه مانع ما نفسر إحنا، شوف التفسير بقى، ما نفسر إحنا حكاية صعود الملائكة بإن حاجة كده زي الفاكس، الملائكة تحط الورق من تحت تطلع من فوق، شوف تفسير الأمر على إيه. قلت سبحان الله، لا هو الأمر على ما أخبر الله وعلى الكيفية الغيبية التي يعلمها الله ولا نعلمها نحن، لكن مسألة إن أنت كل حاجة عايز تكيفها على حسب عقلك وعلى حسب رؤيتك، فأين تصديق خبر الله عز وجل؟ إذا نرجع بقى لقضية العقيدة تاني. إن عقيدة الصحابة كانت بسيطة جدا، كانوا يسمع. على ذكر الصحابة دكتور معلش اسمع، أنا لسه في ذهني هذا الحديث الجميل، إني أصدق بذلك أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني وما ينطق عن الهوى. هل هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لنبيه بتصديق أبي بكر وعمر؟ لأن هذه المسألة في القلب، وإن كان الشواهد على ذلك. ولذلك سمي الصديق صديقا بعد الحادثة اللي حصلت في موضوع الإسراء والمعراج، لما كذبته قريش وجاءوا الى ابو بكر تعالى شوف صاحبك بيقول ايه، قال انا اصدقه في خبر السماء بيجي له في لحظه، وسمي الصديق من اجل هذا، على اعتبار ان من كثره تصديقه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وانه يتعامل مع حقائق وليس مع خيال. احنا اللي احنا بنقوله لن تكون عقيده صحيحه الا اذا تعاملنا فيها مع حقائق اخبر الله عز وجل عنها. بغير ذلك مش ممكن ان يجي واحد يقول لك لا انا اخي انت مش كل اللي ورد في القران والسنه صدقه، لا لا اله الا الله، ولك انا هصدق اللي يقبل عقلي. هو انت عقلك هنا حكم؟ ارايت او اطلعت على علم الغيب؟ يعني هنا في لعل ان شاء الله في المره القادمه نتكلم عنها، اللي هي مدارك الحواس بيسموها العتبات المطلقه. اني مدارك تجيب لغايه فين؟ لغايه فين؟ ده عالم شهاده، اللي بعد كده عالم غيب. فعالم الغيب دي حقائق بتعامل فيها مع حقائق، فاذا كنت تنظر الى عالم الغيب على انه حقائق، فانا لو عايز اعرف حاجه في عالم الغيب ما عنديش غير الخبر ان ربنا يخبرني عن اللي موجود هناك فصدقه. بعض العقلانيين او معظمهم او ربما كلهم يعني، وانا اظن انا يعني اريد ان احرمهم او اسلم منهم في كلمه العقلانيين يعني، لان المسلم العقل هو الذي يفهم دينه بفهم السلف الصالح، فهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، هم اعقل الناس واقربهم الى يعني مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يترك واقعه ويريد ان يشاغب الغيب، عالم الغيب. واذا تكلمت وقلت له لعقلك حدود، اعتبر هذا حجرا على التفكير وعلى العقل وما الى ذلك. هذه قضيه الحقيقه فلسفيه، قضيه كبيره لابد ان يعني نتكلم فيها إن شاء الله عز وجل. لعل في المرة القادمة نتطرق إلى قضية طريق المعرفة بالله عز وجل، مهم جدا. أعرفه إزاي؟ أعرف ربنا إزاي؟ هل أعرفه بعقلي؟ هل أعرفه بالكتاب والسنة اللي هو بيسموه النقل؟ هل أعرفه عن طريق الكشوفات والمواجيد والإحساسات الذوقية التي يتحدث عنها الصوفية؟ لأن المسألة دي جميلة جدا، وفي نفس الوقت الإنسان لو أصلها لو أصلها وفهمها صح هيبقى فاهم. اللي احنا عايزينه، ولذلك هذه المحاضرة أتمنى إن شاء الله برضو من المشاهدين إن هم لو تابعوا هذه المحاضرة ديت، احنا بنجهزها نص مكتوب بأحاديثها اللي احنا ذكرناها وكلمنا عنها، يستطيع إن هم ينزلوها من موقعنا او موقع قناه الناس، يحطها اخواننا ملف عليه الورد وعليه برضه بعض الملفات الشرحي في الباوربوينت، يقدر ان هو يستفيد منها في هذه المساله. وهكذا يعني جميع محاضرات الدكتور رضواني يعني تنزل على موقعكم، هذا يعني ما نعد به المشاهدين، اللي كل محاضره محاضرات تكون جاهزه على الموقع، في موقع قناه الناس او في موقعنا، يستطيع الاخ ان هو ينزل المحاضره ويتابعنا، ومن خلال المعلومات اللي هي متتاليه، لان كل محاضره مرتبطه باللي جايه بعدها واللي بعدها مرتبطه بما قبلها، سلسله يعني. سلسله. لان احنا مش عايزين نكرر او يكون الكلام مبني بس على الوعظ الخالص. هو صحيح مطلوب والانسان بيتاثر قلبه بيه، لكن مساله ان واحد يفهم ما هي عقيده، كيف يكون على اعتقاد السلف، ازاي يفهم القران والسنه كما فهمه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا هنأصل بعض الامور الان، بنقول دلوقتي في مساله العقيده ببساطه، عقد القلب على حاجتين، على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ امره. يعني بقول يا رب انا شهدت ان لا اله الا الله فانت معبودي بحق، انا على استعداد تام، ان اخبرتني عن شيء في كتابك او في سنه نبيك صلى الله عليه وسلم وثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا ساصدقها تصديقا جازما يبلغ حد اليقين. واليقين شرط من شروط لا اله الا الله، زي ما قلنا ما فيش مسلم غير يقين، علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها، دي ثمان سبع شروط بيسموها شروط لا اله الا الله. فالشروط ديت لها وضع اخر هنتكلم عنه، لكن من ضمن هذا الشرط لعله يكون اصبح واضحا الان، اللي هو اليقين المنافي للشك، يقين كامل على ان ما اخبر الله به حق. طيب ده تصديق الخبر وكان الصحابه. نيجي بقى لتنفيذ الطلب. قبل هذا دكتور بيراودني سؤال عاجل يعني، اتفضل. هل مساله الخبر او الخبر عن الله او كلام الله او ما يخبر به عباده، هذه مساله تاليه لمعرفه الله سبحانه وتعالى اولا، يعني في ترتيب العقيده، ان يعرف الانسان ربه سبحانه وتعالى ليصدق كلامه بعد ذلك؟ تمام. يعني معرفه الله عز وجل، هذه ترتيب في المحاضرات يعني انا حبيت ابدا بها على اساس ايه؟ لان دي مرتبطه بقضية العقيدة، عشان العقيدة ما حدش يتصور ان هي معقدة ولا صعبة، لا ده القضية كلها بسيطة جدا. اللي عايز يرجع لفهم الصحابة اهو، هم كانوا بيقرأ القرآن، الآية دي خبر ولا امر؟ لان الامر ما بيقولش فيها يحتمل الصدق والكذب، لا الامر يتطلب التنفيذ. هم حتى علماء اللغة بيقول لك الكلام اما خبر واما انشاء، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والانشاء لا يحتمل الصدق والكذب. فان كان الانشاء ده طلب يعني اعمل كذا، فما حدش يقول لي انا مصدقك. يعني حتى انا عندي ولد صغير الولد ده فهم الحكايه دي من محاضراتي، فلما اقول له يا عبد الرزاق اسقني ماء فيقول لي انا مصدقك لان الامر هنا يتطلب التنفيذ. ده عبد الرزاق ابن فضيلتك يعني. اقول له يا ابني قوم الله يهديك الله يهديك ازاي، هو طبعا فاهم انا عايز ايه، اصبح عنده ملكه يعني من السماع. ان الخبر يتطلب التصديق والامر يتطلب التنفيذ. ده زي واحد تقول له قوم صلي فيقول لك ايه، والله اسمع يا شيخ انا مؤمن. فاصد مؤمن ايه، اتصدق خبر الله ام انك مؤمن تنفذ امره؟ ان كنت تقصد تصديق الخبر ممكن واحد يصدق الخبر ويحصل عز وجل، وده كتير يعني ناس كتير يصدقون ان الله حق وان الجنه حق وان النار حق، يقع في المعصية. لكن في مساله الطاعه وتنفيذ الطلب ما بينفش ما بينفش. في الحاله دي نقول هذا مؤمن باعتبار تصديق الخبر وليس باعتبار تنفيذ الطلب، لان ربنا قال ايضا واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فسماهم مكذبين على عدم تنفيذ الطلب. فالطلب والامر يتطلب، ولو كفاه الامر لو كفاه اليقين والتصديق بلا عمل، لا لازم يدخل يروح بقى عند اخواننا الا بعمل، لان هو ده حقيقه. وده هتجيب لنا الكلام بقى في التفاصيل العلميه اللي ترتبت على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. لكن يعني احنا بناكد على اهميه مساله العقيده وفهمها وإعادة تجديد شرحها للمسلم العادي البسيط. هذه قضية أساسية، لأن بنرجع وحضرتك ضربت أمثلة كثيرة لما يقال على ألسنة الناس، كلام بعيد ينقض العقيدة نقضا تماما يعني. ولذلك احنا نتمنى أن يكون المشاهد أو يكون إخواننا من المشاهدين والمسلم البسيط يبقى معه حتى ورقة وقلم يسجل هذه النقاط وهو قاعد، يعني ما يكونش قاعد بيسمع بس، لا اذا فهم المساله كويس يقدر يلتقط هذه الامور ويكتبها ويسجلها عنده عشان يحطها في ذهنه وينقلها لاولاده وينقلها للاخرين، لان كده تنتقل العقيده. انما مجرد بس انه قاعد وخلاص وراكن نفسه مش عايز يعمل اي، لا خليك معايا حتى تصل الى العقيده الصحيحه. نيجي بس لقضيه تنفيذ الطلب دي، لان هترتب عليها امور حتى اصول هتفيد اخواننا المتخصصين اكثر حتى من العامه كمان. اللي هي تنفيذ الطلب، الصحابه كانوا بيتعاملوا مع الطلب ازاي؟ هم كانوا يسمعون الامر من النبي صلى الله عليه وسلم فينفذونه تنفيذا كاملا، ما كانش حد يعترض على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني حتى لو ضربنا مثل بسيط في قصه جميله وروحانيه جميله جدا جدا، ابو هريره كان الصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصق الناس، كان يدوب يعني على اساس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم. في يوم من الايام بيقول، والحديث ده في صحيح البخاري، ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من شده الجوع، وإن كنت لأربط الحجر على بطني من شدة الجوع، ولقد جلست يوما في طريق من الذي يخرجه من شدة الألم من الجوع. طلع قاعد على الضيق، قاعد على الطريق. فمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته إلا ليشبعني. يعني هو بيسأل سؤال، شوف الحياء وصل لغايه فين. انا ما طلبتش منه، بيلمح له يعني، اي بيلمح له يعني اشوف حالي كده. فاجابه ابو بكر ومر ولم يفعل، يعني قال له انت عايز ايه الايه كذا، قد بعضه مش خلاص، فهو برضه بيتألم من الجوع. فمر عمر بن الخطاب فسالته عن مساله عن ايه من كتاب الله، والله ما سالته الا يشبعني. فمر ولم يفعل، فمر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي، مش محتاج لسؤال ولا غيره، فنظر اليه وتبسم وقال يا أبا هر الحق، يعني تعال وراي. فمضى حتى دخل إلى بيته فوجد لبنا في قدح، فقال لمن هذا اللبن؟ قالوا أهداه إليك فلان أو فلان. طيب أبو هريرة ساعة ما شاف اللبن حس بفرحة، لأن يعني عنده شدة الجوع وصلت إلى، ممكن ما أكلش بقاله يومين أو ثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه، خلي بالك بقى من الحاله النفسيه اللي عايش فيها ابو هريره حتى نصل الى كيفيه تعامل الصحابه مع تنفيذ الامر للنبي عليه الصلاه والسلام. فقال يا ابا هر قم الى اهل الصفه فادعهم الي. يعني قدح في اللبن فيه رتله او اثنين، هيكون فيه يعني قدح صغير طبق فيه رتله او اثنين من اللبن، فقم الى اهل الصفه فادعهم الي. اهل الصفه دول كانوا مجموعه من فقراء المهاجرين جالسين في المسجد النبوي أقل عدد لهم 80 وأكثر عدد وصلوا له 360. ما فيش المدينة من كثرة المهاجرين ما فيش عمل، وفي زي ما تقول يعني النظام تكدس والحالة الاقتصادية سيئة، فما فيش مكان يبقوا يقعدوا فيه غير المسجد، وليس رغبة أو اختيارا منهم في أن بعض الناس يقول لك ده هم أهل الخلوة، هم قاعدين كده برغبتهم وليس طلبا للعمل، لا هم كانوا قاعدين لأن ما كانش فيه مكان يسعهم أو يباتوا فيه أو يقعدوا فيه غير المسجد النبوي. فإذا جاءت هدية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت صدقة أرسلها إليهم، وإذا جاءت هدية شاركهم فيها، وكانوا أضيافوا الإسلام، أضيافوا الإسلام لا يؤون على أهل. نعم. المهم في القصة هنا بقى إيه، أبو هريرة لما قال له قم إلى آل الصفة فدعهم إلي، أبو هريرة قال إيه، فساءني ذلك، هو نفسه بيعبر عن اللي حصل في داخله، فساءني ذلك، وقلت ما هذا اللبن في آل الصفة، فسيأمرني أن أدعوهم ويجلسوا ثم أعطيهم اللبن وما عساني أن يبلغني منه شيء. طبعا يعني شو صغيرين شفت بقى، لكن هو بيقول إيه، ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد، ده أمر لازم إيه يتنفذ، فالخبر بيتطلب التصديق والأمر يتطلب التنفيذ، وهو يعلم جيدا إن عدد أهل الصفة لما يكونوا 80 واحد جايين وحيشربوا 2 لتر مش هيوصلوا حاجة، لكن يقينه في باب الخبر واستعداده الإيماني وإسلامه في باب الأمر أداه إلى أن يتحرك، حدثت معجزة سبحان الله. إن أهل من بركات التسليم من بركات العقيدة الصحيحة والتوحيد، لأن هو يطيع الله عز وجل حتى يقدم ذلك على نفسه وعلى ماله وعلى أهله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم الخيرة. هذا شأن الصحابة، هذه العقيدة البسيطة خالص، خبر يصدق وأمر ينفذ. اقرأ القرآن وانت بتقرأ، قل قبل مش قراءة بقى عابرة، لا ده خبر ولا أمر، إن كان خبر أصدقه وإن كان أمر أنفذه، وأعرف درجات الأمر حاجة بسيطة كده، هتلاقي عامة الناس كلهم فيهم العقيدة بشكل كويس. أبو هريرة، قصة أبو هريرة بس عشان شوف أثر هذا الأمر. فجاء أهل الصف وجلسوا، واللي توقع أبو هريرة حصل، قم فاسقهم، فبدأ يسقيهم أبو هريرة، كل واحد يشرب يقعد، هم جلوس يشرب فيروى ثم يعطي الآخر، إلى أن وصل إلى آخر شخص فأعطى القدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بقيت أنا وأنت، القدح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت أنا وأنت يا أبا هر، قال صدقت يا رسول الله، والرسول بيتبسم يعني هو حاسس بيه وألمه والله قادر أن يطيب. كل الرواية النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه بأبا هر، أبا هر إيه. قال له أقعد فاشرب، فشرب، قال له اشرب، وكل مرة اللبن بيزيد بتلقائية عجيبة، وانت لما تقول الكلام ده الواحد دلوقتي على العلمانية ولا على التمدن والحرية اللي بيتكلموا عنها انه راجل العقلانيين دول بهذا الشكل يقول لك ايه الكلام ده، ده حصل ووحي ثابت وما ينفعش نقول عليه حاجة، لكن ده يقين وربنا سبحانه وتعالى بارك فيه. قال هنا في الحديث يعني قال له اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. يا سلام، يعني انتهى به شبع يعني ما عادش فيه مجال، يعني شوف بقى واحد كان جعان جدا جدا واكل لدرجه انه مش قادر يشرب، واخوانه يعني واخوانه قد شربوا جميعا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة وما تبقى في القدح. هذا من بركة تصديق تصديق خبر الله وتنفيذ أمر الله عز وجل. إذا القضية في العقيدة مبنية على أمرين اثنين وأصلين عظيمين يتكلم عنهم ابن القيم في قضية الإيمان، قال مدار الإيمان على أصلين عظيمين، تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. نيجي بقى لقضية يعني أنا عايز بس أذكر يعني ما جاء وتصحح لفضيلتك، حينما جاء أحد الناس للإمام أحمد ويقول له يعني حدث كذا وكذا وكذا، فيريد منه دليلا أو فتوى يعني، فقال قال الله كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل قال الشافعي كذا، يعني فغضب منه الإمام اليهودي والنصر. يعني أقول لك قال رسول قال الله الله. هذا هو شأنه. ولذلك هنا في نقطة يعني في عقيدة السلف الصالح، إزاي ربنا سبحانه وتعالى حافظ لنا هذا الدين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى استحفظ اليهود والنصارى القساوسة والرهبان على دينهم بما استحفظوا من كتاب الله، كتاب الله. طيب هنا ما كانش اللي بيروح يسأل مثلا قسيس أو راهب ما بيسألوش عن الدليل، الأمانة عندك أعمل إيه وأمرني ونفس. فهنا في الحالة ديت لو تغير شخص في دينه بيأثر على الدليل على طول فيقول له كلام والواقع اللي موجود في الكتاب بتاعهم غير كده يعني. ولذلك ما فيش صلة مباشرة بينهم وبين كتابهم، لا في حلقة في النص لازم يرجع لها. فالحلقة اللي في النص دي لو غيرت هتغير أصل الدين. إنما احنا عندنا لا، في الإسلام حفظ الله دينه لما قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، إن له لحافظون، إن العلاقة مباشرة. إن أي واحد شيخ مهما على أين الدليل لازم يثبت الدليل، ويتغير الناس وتتقلب أهواء ويبقى الدليل، ويبقى الدليل هو بصيانته وحفظ الله، فأصبح قدسية الدليل فوق أي واحد. كل يؤخذ، عندنا قاعدة، كل يؤخذ من كلامه ويرد الأئمة كلهم إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. تجيب لي الدليل على العين والرأس، ما تجيبليش الدليل والله جزاك الله خير انت كلامك مش حق. يعني نستطيع ان نقول او ننحو نحو بعض العلماء الذين قالوا ان الدليل معصوم، الدليل في العصمة للدليل، المقصود بالدليل الشرعي اللي هو الشرعي طبعا الكتاب والسنة، ما ورد في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قرره اهل الحديث من المتخصصين في علم الحديث على قواعد اهل الحديث التي حفظت سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نقول حديث صحيح، يبقى لابد أن يؤخذ هذا الحديث فيصدق فيه الخبر وينفذ فيه الطلب. وما أقدرش أقول لا أنا هاخد القرآن وأسيب السنة أو سنة، لا ده وحي، طالما هو وحي فأصبح دليلا شرعيا. وأي شيخ هيجيب كلام من غير دليل إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ فكلامه مردود عليه. ليه؟ لأن ربنا جعل القدسية للنص مش للشيخ، الشيخ بياخد أجره. أنا ببين للناس الحق، ولذلك ما فيش ولا واحد في المشايخ أو أي واحد من أهل العلم إلا ويؤخذ من كلامه رد بشر غير معصوم. فالعصمة في فهمهم هذا، إن قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة ارجعوا الكتاب والسنة، إن جاب لكم حد دليل خذوا الدليل وكلامي رده طالما في خبر صريح عن الله أو خبر صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية الدليل والاستدلال بالدليل دي قضية أخرى، لكن أنا عندي بس فين النص. يعني مثلا على سبيل المثال وإن كان الأمر يعني حياتي عابرا في قضية الأسماء الحسنى، فإحنا بنقول بس هتقولنا نص أو دليل يبقى الاسم أنا معك على طول، ما فيش نص ولا دليل خلاص. أنت هتلزمني ليه بأراء واحد مثلا اجتهد في قضية وقال أنا هسمي ربنا كده من عقلي؟ لا ده ما يلزمنيش، أنا يلزمني الاسم اللي ورد فين؟ في النص والدليل، كذا بالنسبة لأوصاف الله، كذا بالنسبة للغيبيات. ولعلك حملت هذه الرأي وقلت يعني من أتى بدليل فليتبعني. على العين والرأس احنا مع كل إخواننا ونقولها بصدق، وليس بيننا وبين أي أحد من إخواننا إلا كل الحب وكل المودة، إن احنا بنبحث عن النص والدليل. فما لم يثبت من الاسماء المشهوره مما لا دليل عليه، وهم عارفين الوليد المسلم هو جمع هذا، خلاص يا اخواني احنا عقيدتنا مبنيه على تصديق الخبر. اخبر عن الله عز وجل عن نفسي باسم فاقول اسم، اخبر عن نفسي باسم مطلق اقول مطلق، اخبر عن نفسي باسم مقيد اقول اسم مقيد، اخبر عن نفسي باسم بوصف اقول وصف، بفعل بقول فعل، وهكذا. حتى قضيه التاصيل ده هي تحفدنا في ايه؟ احيانا في بين الاخوه وطلاب العلم قضيه الايمان، فيقولوا ايه هل في فرق بين الإسلام والإيمان؟ أحيانا يقول لك إيه؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يقال هذا، هذا يقال نعم. طبعا الإسلام معناه خضوع والاستسلام اللي هو في حديث جبريل، حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صوت أعرابي شديد بياض الثياب، حديث عمر بن الخطاب شديد سواد الشعر، فسأله قال أعرابي جالس جنب النبي عليه السلام، هو جبريل في صورة أعرابي وده خبر، وجبريل بيتصور في صورة بشر، والحديث ده دليل على كده. فواحد يقول لا ده الكلام ده مش داخل دماغ، والله انت حر دماغك نعمل لك فيه ايه؟ جبريل جالس مع النبي عليه السلام فسأل قال اخبرني عن الاسلام، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخر الاركان الخمسه. الاركان الخمسه ديت عباره عن تنفيذ امر، انفذ ازاي؟ بقلبي ولساني وجوارحي، يعني دي الادوات، دي الادوات. فاللي داخل مثلا عشان يصلي اهم حاجه لازم اول حاجه النيه، فالنيه دي فعل القلب فلازم القلب يقوم بها، ثم بعد ذلك التكبير. يعني النيه دي عمل، عمل عمل قلب، يختلف عن الاعتقاد، لان الاعتقاد استعداد للتصديق، انا عندي استعداد لتصديق خبر الله فان جاءني صدقت خلاص. ودي قضيه لما ندخل في ما يتعلق بالقلب في المنطقه الخاصه بحديث النفس والمنطقه الخاصه بالكسب، دي قضيه اخرى نبقى نتكلم عنها في وقت لاحق. لكن انا بتكلم على قضيه ايه؟ ان القلب لازم يقوم بعمل ووظيفته. فواحد يقول لك طب انا هدخل الصلاه بس من غير نيه، مش هتنفع الصلاه، لازم النيه يكون القلب يقوم بوظيفته. طب والتكبير شغله اللسان فلازم اللسان يقوم بوظيفته. طب والجوارح، الجوارح لابد ان تقوم بوظيفتها. ولذلك قال الايمان هنا له ثلاث اركان باعتبار تنفيذ الامر اللي هو معناه هنا الاسلام، يكون بالقلب واللسان والجوارح، يقول لك تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لكن في باب الخبر سألوا بقى سؤال تاني، أخبرني عن الإيمان. فقالوا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الأركان الستة دي يعني واحد يقول لك الإيمان له ستة أركان، ستة أركان ولا له ثلاثة أركان يا جماعة؟ ولعل لفظ سيدنا جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان، وهو طبعا جاء جبريل عشان يبين المسؤول عنها بأعلى من السائل، الرسول قال له كده. لكن هنا في قضية الإيمان جبريل عليه السلام لما سأله السؤال الرسول أجاب بالأركان الست. الأركان الستة في حاجة مشتركة بينهم، هي إيه؟ أن هذه كلها غيبيات. قال الإيمان أن تؤمن بالله، هنا الإيمان معناه التصديق الجازم الذي يبلغ حد اليقين، يختلف عن معنى الإسلام اللي هو التنفيذ. فالإسلام هنا هيكون بمعنى تنفيذ الأمر، والإيمان بمعنى تصديق الخبر، فهتعود المسألة إلى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فلما أخبر عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، الإيمان بالله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى غيب إحنا ما شفناهش، فأن تؤمن بوجود الحق سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بأفعاله، وأن تؤمن بملائكته، الملائكة ما شفناهاش برضو غيب، كل معرفتنا بالملائكة عن طريق الخبر، يجي لنا خبر عن الله فنصدقه بالله وملائكته. وبعدين قال وكتبه، الكتب السماوية كلها جاءت بها، جاء بها من الوحي جبريل على الأنبياء والرسل، وأنا ما أعرفش حتى في صدق الرسول إلا من خلال أحوال القرائن، إن ده رسول عند الله عز وجل، فصدقت من خلال الأحوال فصدقت بالخبر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قالوا اليوم الآخر، كل تفاصيل اليوم الآخر غيبيات ما فيش فيها غير الخبر عن الله عز وجل، وأن تؤمن بالقدر خيره وشر، القدر ده في اللوح المحفوظ ما عرفش عنه حاجة إلا بعد ما يحبس. إذن هو يتكلم عن قضية التصديق بالخبر حتى في ترتيب الأركان الست. يعني أنا لاحظت شيء عجيب جدا الشيخ مصطفى فيها، ربنا سبحانه وتعالى يعني الرسول عليه السلام لما ربنا أوحى إليه أن يتكلم في الإيمان بهذا الشكل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقدر خير وشر، الترتيب ده هو مقصود. يعني أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته، أنزلهم بماذا؟ أنزلهم بكتبه، على من؟ على رسله، عشان إيه؟ ليحذروا الناس من اليوم الآخر. فلما ينتهي الناس إلى اليوم الآخر ويبقى في فريق في الجنة وفريق في الصعير، فيتم قدر الله تماما كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض الله بخمسين ألف سنة. يعني حتى الترتيب نفسه مقصود، أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، لما ينتهي الناس في اليوم الآخر يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، وتم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وما كتبه سوف يكون شئنا أم أبينا. فليس لنا إلا الإيمان الذي يؤدي إلى أن نكون في الفريق، فريق السعادة وليس في فريق الشقاء. هذا فيما يتعلق بالإيمان. إذا لما واحد بقى يسألني عن الإسلام والإيمان أقول لك والله هذا نفذ الأمر وأسلم لله عز وجل واخضع لأمر الله عز وجل، يبقى أنت عبدته وحدته نفذت أمر الله عز وجل، وصدق خبره يبقى أنت آمنت بتوحيد الأسماء والصفات. حتى في التوحيد لما نيجي نتكلم في قضية التوحيد، يعني في بعض اللوحات لو عرضت أو إخواننا يعرضوها يبقى شيء طيب، لكن أيا كان هي موجودة على السكرين ولا لا؟ على الأحوال الأستاذ هشام لو وقت البرنامج طيب تعرض لنا هذه اللوحة يعني عشان إذا تيسر نوضح. نعم. تيسر الله يبارك فيك. فهنا بالنسبة لي ما يتعلق بالتوحيد، فواحد يقول إيه هم قسموا التوحيد لحكاية نوعين ولا ثلاثة، إزاي الكلام ده جه وإزاي ظهر العلماء اللي في كتب يا دكتور، يعني في كتب طلعت من أين جاء هذا التقسيم؟ يعني أنا أصلا في كتاب لي اسمه المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد، ليه يتكلموا في تصنيف التوحيد وهل ده محدث فعلا ولا بعبر تاني عنوان الكتاب يعني عشان طلبة العلم يعني المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد. العلة في ان التوحيد فعلا صنفوه الى اقسام، الاقسام دي كلها مردها الى تصديق الخبر وتنفيذ الامر. يعني حتى قبل ما ندخل في التقسيم اللي هو البسيط اللي ممكن يفهمه العام والمتخصص، واحد يقول لك انا مش عايز التقسيمات دي يا اخوانا، دي حاجات انا عايز ابقى زي الصحابه. نقول له خلاص خليك زي الصحابه، اقرا القران والسنه، ان وجدت خبرا عن الله صدقه على حد اليقين، وان وجدت امرا عن الله نفذه على درجات الامر، واجب او مستحب او مباح او مكروه او محرم، امر بالترك يعني. طيب كده يبقى انت ما شاء الله عقيدتك عقيده سلفيه. وطيب نعم دي اللوحه دي فيما يتعلق بتقسيم القران والسنه في باب الاعتقاد الى خبر وطلب. الخبر بيتطلب التصديق، والخبر تعريفه ما يحتمل الصدق والكذب. نعم. والأمر بيتطلب التنفيذ، وهو لا يحتمل الصدق والكذب لكن يحتمل التنفيذ بس. افعل كذا والحاضر، ما اقولش انا هصدقك زي ما حصل من الولد اللي عايز يهزر معنا في المساله يقول لك لا انا هصدقك. اللوحه الثانيه بقى اللي هي في درجات الناس فيما يتعلق بقضيه درجات التصديق، بتبدا من الوهم ثم ترتقي الى الشك ثم الى الظن. الدرجات ديت لغير المسلم. المسلم يبدا منين؟ من علم اليقين فيرتقي الى عين اليقين فيرتقي الى حق اليقين، وهذه الدرجات الثلاثه الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه نعم هذه الدرجات. موقف المسلم بقى بالنسبه لعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه بيضربوا لها مثل كمان سمع عن العسل ورآه بعينه بل عين اليقين وذاقه فهو حق اليقين، نفس التعامل مع كتاب الله عز وجل عندما يقرأ آية أو شيء من هذا القبيل. فأي واحد أي واحد من الناس درجاته هتبدأ من الوهم ثم الشك ثم الظن، إذا دخل في اليقين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص بدأ الإسلام. بنذكر أن الثلاثة الأول لغير المسلم. إنما هي واضحة في اللوحة عين اليقين. نعم. هي من واجبات المسلم. نعم موقف المسلم بقى هي الدرجات الثلاثة دول. في اللي بعدها بقى فيما يتعلق بقضية الإسلام والإيمان. أركان الإيمان كم ركن؟ وده طبعا بحث في كتب العقيدة يعني. لا ده حاجات بسيطة يعني إحنا بنحاول. تهنا فيه يا دكتور يعني. لا ما فيش فيها دوام، إحنا أهم حاجة إن يكون المشاهد شايف ممكن حتى هذه. عشان كده بنقول احنا مش بس القضيه في ان احنا نقول كلام وفقط، لا احنا عايزين كلام مع تطبيق وفعل، ان حتى على الاقل لو واحد عايز يفهم العقيده ببساطه وببساطه ما لهاش علاقه لا بتعقيدات ولا فلسفات ولا شيء من هذا القبيل، انا عايز افهم الاسلام كويس. نعم. وفي نفس الوقت لما اقرا في هذه الكتب العقيده افهم. نعم. لان مش كل واحد من العامة او الخاصه يعني. نعم. هنا في اللوحه ديت احنا عندنا مثلا الايمان اللي بيتعلق بتصديق الخبر وتنفيذ الامر. نعم. العقيده تصديق خبر وتنفيذ طلب. الايمان هنا هو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، الاركان السته دي كلها متعلقه بتصديق خبر الله عز وجل. نعم. يبقى باب الخبر فيه الايمان بمعنى تصديق الخبر. ايمان متعلق. الثاني بقى اللي هو الايمان بمعنى تنفيذ الامر الطلب. انفذه ازاي بقى؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح اللي هي اركان الاسلام. وفي اوائل البقره لعل الايات هذه طبعا تعبر عن هذا يعني ان صح كل اللي ورد في الايات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه كلها. ولذلك احنا ممكن اختبار بسيط مثلا ان واحد يفتح الربع الاول من سوره البقره او الحزب الاول من سوره البقره ويشوف الايه دي فيها خبر يقول دي فيها خبر، دي فيها طلب فيها طلب، ويقدر حتى يتفاعل بارسال النتيجه اللي هو يعني قرار. كلمه الخبر دي تفيد الغيبيات الغيبيات او ما اخبر الله عنه وما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقول عليها نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، اي ما اخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. طب اللي معانا اللوحه الاخيره. اللوحه الاخيره ديت في ما يتعلق بالتوحيد. دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنها ويا ريت يعني تقسيم التوحيد. التقسيم التوحيد فيه نوع يتعلق بسموه توحيد المعرفه والاثبات، والثاني اسمه القصد والطلب. المعرفه والاثبات يعني ايه؟ يعني انا اتعرف على توحيد الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يتعلق باسمائه وصفاته عن طريق الغيبيات. توحيد المعرفه والاثبات او يسموه توحيد العلم والخبر. التوحيد في العلم والخبر يسموه توحيد الربوبيه والاسماء والصفات. الربوبيه والاسماء والصفات انا عايز اعرف ربي سبحانه وتعالى، اعرف اسماء واوصاف، ما اعرفش اجيبها بالعقل دي. لازم ارجع للخبر. فالخبر عندي اللي هو القران والسنه. في القران والسنه يقول لك ايه؟ ده اسمه توحيد العلم والخبر، اي العلم في هذا الباب لازم يجي عن طريق الاخبار الصادقه عن الله عز وجل في القران او فيما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا مجال للاجتهاد لا ما فيش فيها، انت عندك خبر تصدق. يعني مثلا واحد يقول لي ايه على سبيل المثال يا شيخ الوقت ربنا سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى، هل ربنا فعلا العرش؟ اقول لك ايوه على العرش، هو بيقول الرحمن العرش، انت ليه مش عايز تصدق انه على العرش؟ يقول لك لا مش داخل في عقلي. لا الحكايه دي انتظر، طالما قال الرحمن العرش استوى تقول الرحمن العرش استوى. فيقول لك بس لو كان كذا يبقى كذا. اقول لك لو كان كذا يبقى كذا ده لو انت شفته او شفت له مثيل. لو انت شفته بعينك او شفت له مثيل لك حق تقول كذا وكذا، لكن انت لا شفته بتقيس على ايه؟ ولا شفت له مثيل، فازاي تقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان على العرش يبقى محمول؟ ليس لو كان اقول ربنا على العرش زي ما اخبرني، لان المطلوب انا اصدق الخبر. كيف هذا؟ والله انا ما اعرفش. اللي يعلم كيف هو اقول شكل العرش ايه؟ والله لو شفت هقول لك انا هعرف. ما اعرفش. حتى الامام مالك لما جاب سائل يسال ويقول له ايه؟ جاي يساله سؤال يغيظ فعلا. الامام مالك بيقول جاي السائل بيقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طب وهيجاوبك مالك ازاي على دي؟ ما اعرفش يجاوبك. قال له كيف استوى ديت؟ ما قال له الاستواء معلوم. معلوم يعني ايه؟ يعني معلوم ان الله اخبر به، اخبر انه على عرشه ونؤمن بذلك. ان ربنا على عرشه حقيقة. سبحانه طيب الاستواء معلوم بمعنى العلو والارتفاع فوق عرش، والكيف مجهول، مجهول لي، لم نرى، لم نرى. نعم. لكن في كيفية ولا ما فيش؟ لا في. من الذي يعلم الكيفية؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. العرش فوق الماء والماء فوق السماء للأدلة اللي هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل. لكن هو قال له والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني تؤمن بأن العرش فعلا حقيقة وأن ربنا على العرش، لابد أن تؤمن بذلك. ليه؟ لأن ده خبر يتطلب الايه؟ التصديق. فربنا أخبرنا كيف لا تصدق خبر الله عز وجل؟ أترد خبر الله؟ فاللي هيرد الخبر دي هيبقى حاجة تانية. بس الإشكال جاي من التكييف يا دكتور. ما هو أنت بتسأل عن كيفية، ما أنا هجاوبك عليها إزاي؟ أنا عشان أجاوبك على الكيفية لازم حاجتين، يا إما أشوف بعيني، وده ما حصلش. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالحكايه منتهيه هنا، انا مش شايف ربنا سبحانه وتعالى، لكن وان كنا هنرى يوم القيامه. عايز الجمله الثانيه يا دكتور بعد اذنك. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الامام مسلم بيقول تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، في الاخره ان شاء الله تراه، ما تستعجلش. شكل العرش وما يتعلق باستواء الله عز وجل او كيفيه الحق سبحانه وتعالى، اقول لك انا دلوقتي ما اعرفش اجاوبك عليها، لان عشان اجاوبك عليها لازم اشوف بعيني، وده ما حصلش، والرسول قال كده. المقصود هنا الرؤية بالمناسبة، يعني رؤية بصرية رؤية منامية، يعني لا هنا قضية عشان هو ده الحديث صحيح، الرؤية البصرية العينية. أما الرؤية المنامية ففيها خلاف بين الصحابة فيه. لكن فيما يتعلق بقضية الرؤية العينية ده قول واحد، قالت أم عائشة من حدثك أن محمد، وده حديث صحيح، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله الفرية، اللي هي الرؤية العينية. فالخلاف على الرؤية المنامية، والرؤية المنامية دي ملهاش أحكامها. أما ما يتعلق بالرؤية العينية فالرؤية العينية هذه لا تثبت أبدا بالنسبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما طلب موسى الرؤية قال ربي أرني كيف ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهنا ربنا أراد أن يبين لموسى إن هو في دار ابتلاء، وإنه لا يقوى أصلا على رؤية الله، حتى الجبل ما يتحمل نور الحق سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. إذا نحن نؤمن بهذه الأخبار. أما في الآخرة طبعا الإنسان ربنا الوجوه يومئذ ما ظهر، واعتبر ذلك أمر استدعى التوبة لموسى عليه، وحيجي كلامها بالتفصيل لما نتكلم عن قضية الرؤية إن شاء الله عز وجل وبالتفصيل. لكن في الآخرة قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. والرسول عليه السلام ثبت عنه وتواتر عنه أنه قال في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وكلمة لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم أو عجز عند النظر إلى رؤية الله عز وجل. وده حديث صحيح وثابت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا وجميع المشاهدين من أهل الجنة وأهل الرؤية. لأنه طيب هو طبعا من استمتعنا بالحلقة يعني الله يبارك فيك، وهذه الفيضات وهذه على ما يبدو الوقت مضى هو فاضل دقيقتين. الأخ هشام المخرج بيقول لي لكن الحديث ده تحديدا حضرتك يعني ختمت به كلامك إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، في عدة روايات. أنا بس عايز يعني أخذ منها دليل بين الخبر والطلب. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة يعني الإيمان مرتبط على طول بالتنفيذ. يعني هو اليقين في تصديق خبر الله عز وجل يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ الطلب. ولن يكون تنفيذ الطلب بغير عقيدة ويقين. إن ما كانش فيه يقين الشخص مش هيتحرك. لولا خوف الشخص من الله تبارك وتعالى فيدفعه إلى أن يقوم يتوضأ في البرد لكي يقف بين يدي الله عز وجل ويصلي، بخلاف اللي نايم ومش دارع عن الدنيا. الأمر هيختلف، إيه الفرق بين الاثنين؟ إذا عنده عقيدة إذا مش عنده عقيدة. فالعقيدة تحرك القلوب، ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة الحق، عقيدة التوحيد، ومن أسماء الله المضافة والمقيدة مقلب القلوب، مصرف القلوب، مثبت القلوب. الله كان الرسول يدعو بها، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، يا مقلب القلوب. هذه كلها ندعو الله عز وجل دائما، لأن الشخص حتى في عبادته لربه لابد أن يستعين بالله في أن يثبته على هذه العبادة. أمين. فيرد الفضل إلى الله تبارك وتعالى أولا وآخرا إذ وفقه إلى هذه الطاعة، زي ما ربنا قال عن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حقيقة يعني لن أشكرك، الله يكرمك، أدعو لك والسادة المشاهدين يعني بالغيب، أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا الكلام عن توحيد المولى سبحانه وتعالى وعن العقيدة، هذه القاعدة الكبيرة، يعني كلام في غاية الأهمية، وتأتي هذه الأهمية من كثير، لكن من أهمها أن يكون أول سؤال كما أشرت فضلتك في سياق الحديث، أول سؤال يسأله العبد في قبره من ربك وما دينك وما تقول في الرجل، هذه هي العقيدة، فينبغي أن يستعد المسلم بمذاكرة لهذا. نسأل الله تبارك وتعالى نعد سادة المشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون معنا دائما في لقاءات متجددة وثابتة سنعلن عنها في حينها بإذن الله تبارك وتعالى. فضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، الذي سنتعلم منه أصول العقيدة الصحيحة، لعل الله تبارك وتعالى يحيينا عليها ويتوفانا عليها، وأن يجمعنا جميعا تحت الراية العظمى، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، على فهم سلف الأمة الصالح. أيها الإخوة المسلمون، لقاء ممتع، لا أكيد حضراتكم يعني استمتعتم بهذه الأطروحات. الله نسأل الله يتقبل منا ومنه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته وعلى صحيح العقيدة التي نلقى بها ربنا سبحانه وتعالى. أشكر مرة أخرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، وأشكر كل الإخوة في كنترول وعلى رأسهم مخرج الحلقة الأخ هشام النجار، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.